يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن حبيب وتبصير، يا من يفتش عن نبي وتبصير، يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن نبي وتبصير، يا من يفتش عن نبي وتبصير، ويستعيذ بالله من حيف وتقصير، ليرشف الشهداء والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير، لا يرضى به بدلا، ويستعين بالله من حيث وتقصير، ويرشف الشهداء والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير، هذه معالم خير قد بدت وجلا، حقا يبين بتيسير وتنوير، هذه معالم خير قد بدت وجلا، حقا يبين بتيسير وتنوير، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. نواصل مع كتاب الصوم من متن رسالة ابن أبي زيد الكرواني رحمه الله تعالى، وصلنا لقوله: ولا بأس للسواك في الصائم في جميع نهاره. عبر المصنف رحمه الله بقوله ولا بأس، ويقصد بذلك هو الإباحة، أن السواك للصائم أنه مباح، وهذه هي عبارة مدونة، ولكن خليل المختصري قال: وجاز سواكم كل النهار، والعبارات متقاربة. أحيانا المصنف يذكر ولا بأس، هذه من عادة ابن أبي زيد القرواني، ويقصد الإباحة وهذا هو الأكثر، وأحيانا يطلق ولا بأس على شيء قد يكون مستحبا. والسواك عندنا في المذهب أنه لا بأس، أنه مباح للصائم في جميع نهاره، واستدل على ذلك بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول البخاري بصيغة التمريض، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا الحديث فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر، ولذلك هو ضعيف، لكن تشهد له باقي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق الأمر بالسواك من غير تحديد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وإن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولما ورد كذلك من ذكر فضل السواك أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب، ولا يوجد دليل يخصص هذه الأحاديث والندب إلى السواك بالصوم من غيره، لذلك يبقى هذا على إطلاقه، ويبقى السواك مباحا للصائم في كل نهار. وقد يتأكد هذا الندب، قد تتأكد الإباحة قد يكون مندوبا خاصة عند الوضوء وعند الصلاة، لأن السواك عندهم مندوب. وكذلك إذا تعلق به إباحة بعض الروائح التي تؤذي الملائكة وتؤذي بني آدم، فحين كذلك يتأكد ندبه. وقول مصنف لا بس بالسواك للصائم في جميع نهاره، بعد أن يردني على أصحاب المذاهب كالشافعية والحنابلة الذين قالوا بأن بكراهة السواك للصائم بعد الزوال، ويستدلون بذلك بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لكن هذا ليس فيه دليل. قالوا هذا الخلوف يكون موجود أساسا بعد الزوال، لأن هذا الخلوف هو رائحة شديدة وفيها كراهة، سببها أن معدة الإنسان تخرج من فم الصائم هذه الريحة التي يكرهها ويستقدرها الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الرائحة عند ربنا جل جلاله تكريمة لعبدها للصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد ورد في بعض الآثار أنها بعض طرقها الحديث أنها أطيب عند الله يوم القيامة. ومذهب أهل السنة كما تعلمون في مثل هذه الأحاديث التي هي فيها الصفات والأحاديث أنهم يؤمنون بها كما جاءت عن الله وعن الرسول، لذلك لا يؤولون هذه الصفة ولا يحملون هذه ما ورد في هذا الحديث من أن خلوف الصائم أطيب عند الله، لا يؤولونه عن ظاهره، وإنما يبقونه عن ظاهره كما يليق بربنا جل جلاله. وكذلك المالكي أن يقول أن خلوف الصائم هذا اللي ورد لم يرد أن الصائم لم يطالب بإزالة هذا الخلوف، لم يطالب، هذا كباقي الأحاديث التي ورد ذكر بعض الفضل في بعض ملابساتها ومع ذلك وبعض الأعمال، ومع ذلك لا يكلف الإنسان بإزالة ذلك. ما ورد في السنن الحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فلا يفهم من هذا الحديث ولا يدل هذا الحديث على أنه يقال الإنسان أن يتعمد المشي في الظلمة ويتجنب الإنارة، بل هذا إذا حصل هكذا دون قصد. وكذلك أيضا كما جاء أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الوارد في إسباغ الوضوء على المكاره، لم نكلف بأن نتعمد إذا كان الإنسان مثلا عنده ماء ساخن وعنده ماء بارد، لا يكلف بأنه يأخذ هذا الماء البارد، ولأنه يستحب له هذا الماء البارد حتى يرد فيه هذا الأجر وهو إسباغ الوضوء على المكاره، أو يتعمد مثلا أن يطفي إذا كان عنده مدفي أن يطفئه وهو يتوضأ حتى يرد فيه، حتى يكون في الحقيقة يسبغ الوضوء على المكاره في وقت البرد الشديد والماء البارد. بل إذا حصل له هذا دون قصد وجد الماء بارد، وعلى ذلك حمل نفسه أن يتوضأ عبادة الله سبحانه وتعالى، وتحمل إسباغ الوضوء مع كراهة النفس له في هذا البرد الشديد وهذا الماء البارد، حصل له هذا الأجر. نذكر في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط. لذلك قلنا ما استدل به الشافعية وغيرهم من العلم بأن بكراهة السواك للصائم بعد الزوال في نهار رمضان، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف من الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، ليس بناهض، فتبقى الأحاديث الواردة في عموم الندب إلى الصيام، سواء في ذلك من كان قبل الزوال وبعده، وسواء في ذلك الصائم والمفطر. لكن المالكي أيضا إنما يندب ويباح الصوم الاستياك بالسواك اليابس الذي لا يتحلل منه شيء، واضح؟ السواك اليابس الذي لا يتحلل منه شيء، فإن كان السواك رطب كره الاستياك به، لأنه قد يتحلل منه شيء فيدخل إلى الحال. فيه رائحة النعناع أو ما شابه، لا أدري ما هي الرائحة، المهم إذا كان رطب سواك بطعم بطعم يعني في طعم النعناع لا كان فيه طعم وكان هذا الطعم يعني يصل إلى الذوق فقط ليس هو المشكلة الذوق فقط ليس هو المشكلة إنما مجرد ما في الذوق ما كان يتغذى به يكون مكروها كذوق القدري وغيره وكمضغي العلك إذا كان الذوق فقط إذا كان هذا السواك ما يقول السواك إذا كان رطب يتحلل منه شيء كالنعناع مثلا الظاهر أنه قد يتحلل منه شيء فهذا يكون مكروها وعند المالكية أن الجوز ولا أعرفه هم يذكرونه هكذا يذكرونه الجوز الاستياك بقصرة الجوز وتعرفون نعم ما هي جوز الهند المهم قشرة الجوز هذه نص عليها بأن الاستياك بها يوجب القضاء لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستياك بها إلا مع تحلل شيء إلى المعدة ومن استاكل الشيء الرطب فإن تحلل منه شيء إليه كان غالبا يكون حكمه كالمضمضة من استاك بسواك الرطب فقد فعل مكروها لأن ودليلهم في هذا أن الخوف هو أن الإنسان أمر بأن يتجنب ومعنى الصيام أنه يتجنب الإمساك عن إيصال أي شيء إلى المعدة لذلك يعني قالوا من استاك بالرطب فقد فعل مكروها لأنه سيتحلل منه شيء لأنه لا يأمن من أن يتحلل منه شيء إلى حلقه فإن تحلل منه شيء فيكون كالمضمضة إن كان غلبة فعليه القضاء فقط وإن كان تعمدا فعليه القضاء والكفارة واضح في مسألة الاستياك يباح السواك للصائم في كل نهاره وإنما يكون الإباحة بالسواك اليابس وأما السواك الرطب فإنه يكره فإن تحلل منه شيء يفرقون فإن كان تحلل يعني غلبة ووصل إلى الإنسان يعني غلبة فإن كان وصل الإنسان غلبة فإنه عليه القضاء فقط وإما إن كان متعمدا فيجعلونه كمن انتهك حرمة الصائم فعليه القضاء والكفارة وهنا أيضا تأتينا مسألة معاصرة وهي مسألة المعاجين معجون الأسنان دوار الأنف فيكون الخلاف فيه ما هو خلاف في تحقيق المناط يكون في تحقيق المناط وفي تكييف الاستياك وهذا المعجون فإن ثبت أنه يتحلل منه شيء للحق ويصل فيكون الاستياك به لا يجوز للصائم وإن ثبت العكس يكون جائزا لذلك المعاصرون اختلفوا فيه وسبب الاختلاف هو الاختلاف في تحقيق مناطه والظاهر أن الناس قد تختلف في الاستياك فمنهم من قد يستاك به ويحافظ فلا يصل شيء إلى حقه ومنهم من لا يؤمن ذلك لذلك قد يكون الأولى والعلم عند الله سبحانه وتعالى تجنبه قد يكون الأولى تجنبه خاصة وأن البديل عن المعجون قد يكون موجودا وهو الاستياك بالعود واضح؟ أو مرة بعد السحور شيخ نعم لكن إذا قرأ الإنسان يعني الاستواك في للسبب يعني بسبب تغير في الرائحة أو بسبب شيء في النهار وهو صائم فالأولى له أن يتجنبه والعلم عند الله سبحانه وتعالى ثم قال المصنف رحمه الله ولا تكره له الحجامة أي للصائم لا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير والمراد بالتغرير هو المرض الحجامة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحجامة في المذهب لا تكره يفرقون بين الصائم بين الصحيح وبين المريض ويفرقون بين حالاته فإن علموا إذا علموا هذا والله كلام المصنف إذا علموا أنه سيحصل لهم مرض بسبب هذه الحجامة إذا علم الصحيح أو المريض سواء إذا علموا عدم السلامة أو غلب على ظنهم عدم السلامة من المرض إذا احتجموا فإنه تكون الاحتجامة محرما عليهم هذا هو التحقيق في المسألة تكون الاحتجامة محرمة إذا تحققوا عدم السلامة واضح إذا تحققوا عدم السلامة من المرض الشديد إخراج الدم الحجامة هي إخراج الدم من أماكن معدودة أو من أي مكان من جسم الإنسان لكن الحجامي يقصدون أماكن محددة هي التي يكون فيها الشفاء للإنسان المحتجم نعم إذا قلنا الصحيح والمريض يحتجم وكان وغلب على ولي موته يقتنع عدم السلامة من عدم السلامة حرمت عليهم الحجامة، واضح؟ أما إذا تيقن إما إذا شك فيها كذلك فتكره له. إذا شك هل حصل الشك هل هذه الحجامة ستؤدي إلى المرض أم لم تؤدي إلى المرض كانت مكروهة. أما إذا تيقنوا السلامة من المرض تكره للمريض فقط وتباح للصحيح. ذلك أن شأن المريض أنه لا يسلم، قالوا فرقوا بينهم، قالوا أن شأن الصحيح وهو يعتقد السلامة أن شأنه أنه سيسلم من المرض، بينما إن كان مريضا واحتجم فالغالب أنه لن يسلم من المرض. لذلك قال المصنف ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغليل، أي خيفة للصائم مطلقا إلا خيفة التغليل وهو المرض. في المسألة تفصيل هو ما ذكرنا أنه المحتجم إما أن يكون شخص صحيح أو مريض، فإن كان وإما أن يغلب على ظنهم ما أن يعتقد السلامة من المرض أو يشك فيها أو يتيقن عدما أو يتيقن عدم السلامة، واضح؟ إن تيقن عدم السلامة من المرض حرمت عليهم الحجامة، واضح؟ لخوف المرض وهم لم يتيقنوا عدم السلامة منهم، إذا المرض هم يخشون الوقوع فيه، واضح؟ ولا فرق بين المريض والصحيح. إن شك فيها كذلك كانت مكروهة لهم بناء على أنهم يشكون فيها. إن غلب على ظنهم وتيقن جازما السلامة منها كانت مباحة للصحيح، لذلك قال إلا خيفة التغليل ولا تباح عندهم للمريض. لماذا؟ لأن شأن المريض أنه لا يتيقن السلامة. مكروهة للمريض؟ ها؟ فتكون مكروهة له مع تيقن عدم السلامة، فتكون مكروهة له. والخلاف في الحجامة كما هو معروف جاء من أحاديث كثير من الصحابة، شداد بن أوس ورافع بن خديش وأبي هريرة وعائشة وأسامة بن زيد، حتى قال السيوطي أنه متواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذه الأحاديث، هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها الأمر وفيها يعني الحديث بإبطال يعني صوم الصائم وأنه فسد صومه، اختلف العلماء فيها مقارنة مع بقية بعض الأحاديث التي ورد فيها يعني الإذن للصائم بالحجامة، كما عند النسائي من حديث سعيد بن سعيد الخدري، وكما جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وكما روي عن بعض الصحابة عن طائفة من الصحابة أنهم احتجموا وهم صائمون. لذلك سبب تعارض الأحاديث اختلف أهل العلم في الجمع بينها وفي العمل بها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأحاديث التي فيها الإذن بالحجامة للصائم أنها ناسخة للأحاديث التي ذكرت إفطاره، كحديث إفطار الحاجم أفطر الحاجم والمحجوم، ينسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قالوا خاصة أنه قد ورد أنه جاء في بعض طرق هذا الحديث أن هذا كان في حجة الوداع، وكذلك جاءت أحاديث أخرى تفيد أو تدل على أن الإذن بالحجامة للصائم إنما هو جاء متأخرا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ذلك أنه جاء في حديث أن إنما كان يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة وأنها تفطر الصائم لما مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم، لكن قالوا بالنظر إلى الأحاديث وجمعها يظهر أن الأحاديث التي فيها الإذن بالحجامة متأخرة على الأحاديث التي فيها أن الحجامة تفطر، فقالوا بنسخها. هذا مذهب طائفة من العلم، وذهب المالكية إلى الجمع بين هذه الأحاديث، وذهب طائفة من العلماء أيضا معهم إلى طريقة الجمع بين هذه الأحاديث وتأول الأحاديث التي فيها ذكر الإفطار بالحجامة وأنها تفطر، تأولها بتأويلات كثيرة، وأمثل هذه التأويلات ما تأوله به المالكية وهو أنها إنما تكره خيفة التغليل، وأنها إنما تكره للإنسان إذا خشي المرض. لذلك قالوا الجمع بين الأحاديث يقتضي هذا، يقتضي أن نحمل ما ورد عن الصحابة كابن عمر وغيره وما ورد عن الصحابة من الاحتجام ومصائم أنهم أمنوا المرض. ونحمل الأحاديث الواردة في إفطار الحاجم والمحجوم أنها واردة في عدم الأمن من حصول المرض. ومن دخل الحاجم؟ الحاجم لأنه يمص الدم، فأخبر بما هو محتمل عن ما هو واقع لأنه يمص الدم، فلا يأمن أن يصل إلى حلقه منه شيء، فأخبر بما هو محتمل عن ما هو واقع. واضح؟ قال هكذا أول هذا الحديث. دليل الذين قالوا أنه بالنسخ، قالوا نرجع الأسئلة فيما بعد حتى آخر الدرس. الذين قالوا بالنسخ قالوا أنه بالنظر إلى جميع الأحاديث يتبين أن الأحاديث التي فيها الإذن بالحجامة جاءت متأخرة عن الأحاديث التي فيها ذكر الإفطار بالحجامة. وهذا خاصة قالوا أن حديث ابن عباس رضي الله عنه احتجم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، قالوا أن جاء في بعض طرق هذا الحديث أن هذا كان في حجة الوداع. ومعلوم أنه إذا تعارضت الأحاديث من طرق الترجيح بين اللجوء إلى النسخ، وخاصة إذا علمنا المتأخر. لكن النسخ أيضا لا يصار إليه كما هو معلوم إلا عند إمكانية الجمع كما يقول أهل الأصول، إلا عند عدم إمكانية الجمع. نعم. فإذا كان يمكن الجمع لا يصار إلى النسخ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما كما تعلمون. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. من ذرعه القيء أي خرج منه القيء غلبة، والقيء معروف وما يخرج من فم الإنسان من الطعام المتغير وغيره بسبب المرض ما تقفه المعدة، ما يخرج منه ذرعه القيء ما يخرج من الإنسان غلبة. قول المصنف في رمضان وغير رمضان لا مفهوم، يعني لا مفهوم لرمضان وكذلك غير رمضان. من ذرعه القيء خرج منه غلبة فلا قضاء عليه، سواء كان هذا القيء سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان يعني نجسا أي تغيرت أوصافه، أو كان تغيرت أوصاف الطعام الذي استقاءه، سواء تغيرت أوصاف هذا الطعام أو لم يتغير باقي على أوصافه مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان بأي يعني سواء كانت معدته ممتلئة أو لم تكن ممتلئة، واضح بأي هذه الأسباب ما دام خرج غلبة دون أن يطلبه هو فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. هذا إذا لم يتيقن أنه قد وصل، إذا خرج غلبة وتيقن أنه لم يصل، أنه لم يرجع منه شيء بعد وصوله إلى الحلق، بعد أن وصل إلى الحلق وبعد أن وصل إلى الفم رجع منه، بعد أن وصل منه شيء لمكان يمكنه أن يطرحه فيه بتفصيل أوضح، لم يرجع منه شيء تيقن هذا لا قضاء عليه. وأما أن رجع منه شيء بعد أن وصل إلى مكان يمكنه أن يطرحه فيه يمكنه أن يمجه فيه فإن عليه القضاء إذا لم يكن متعمدا، وإذا تعمد فعليه القضاء والكفارة لأنه متعمد. قال فلا قضاء عليه. وإن استقاء أي طلب القيء، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء، عليه القضاء وحده لأنه طلبه. وهذا إذا لم يتعمد أن يصل، سواء وصل منه شيء غلبة ولم يصل، إن استقاء فقاء، سواء رجع منه شيء بعد أن أمكن أن يطرحه نخرجه من فمه، أو لم يصل منه شيء، ففي كلا الحالتين عليه القضاء. أما إن يعني أرجعه منه شيء متعمد فإن عليه كذلك القضاء والكفارة. واضح؟ نعم. واستدل المالكية لهذا الحديث بما جاء في حديث أبي هريرة عند السنة الأربعة، وقال الترمذي حسن غريب وعله الإمام أحمد وقواه الدارقطني كما قال حافظ حجر البلوغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. واستدل كذلك بما روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استقاء من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. فذهب المالكية إلى هذا، إلى العمل بهذا الحديث كما هو ظاهر، إلى ظاهر الحديث. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أيضا، حتى حكى الإمام ابن قدامة حكى فيه الإجماع، قال ليس لا يعلم هذا، يقول عامة أهل العلم. وقال الخطابي من المالكية أيضا أنه قول عامة أهل العلم، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. لكن الصحيح أيضا أنه لا إجماع بالمسألة، بل فيها خلاف، بل فيها خلاف منقول. فيروى عن أبي سعيد الخدري وعن علي رضي الله عنه، ويروى عنهم فيها خلاف في المسألة، ويروى كذلك عن ربيعة شيخ الإمام مالك، بل مسر الصنعاني كما في سبل السلام لمالك أيضا قول بأن قول بأن من استقى ليس عليه، من استقى ليس عليه القضاء، قول يخالف هذه المسألة. لكن قول جمهور أهل العلم ومدارهم يعني قالوا بهذا على أنهم يضعفون هذا الحديث الذي فيه ومن استقى عليه عليه القضاء، لأن الإمام أحمد أعده، لأنه يروى كذلك عن البخاري قال لا أراه محفورا. لذلك قالوا لذلك لم يقولوا بما ورد في الحديث بالحكم، لكن جمهور أهل العلم عليه وقالوا بمضمون ذلك، قالوا لذلك قلنا حتى حكي الإجماع في هذه المسألة، حكى غير واحد كابن المنذر وابن قدامة والخطابي وغيره. طيب عندنا مسائل هي تشبه القيء، وهي كالقرص، وهو أيضا ما يخرج من المعدة بعد امتلائها. هذا حكمه كحكم القيء على خلاف بينهم في لكن المشهورة والمعتمدة في المذهب أن حكمه كحكم القيء. لا، فإذا وصل إلى مكان يمكن الإنسان أن يطرحه فيه فلا شيء عليه. لكن إذا وصل إلى مكان يمكن الإنسان أن يطرحه فيه ثم رجعه تكون عليه القضاء والكفارة لأنه تعمل. وأما إذا لم يرجعه وإنما خرج فيكون كالقيء. وكذلك مثل القيء كذلك البلغم على أنه يكره أيضا، يكره للصائم بلعه كما قال في الكفاف، يكره للصائم بلع بلغم ما أمكن طرحه وبعض حرم بلعه. إذا وصل إلى مكان يمكنه، هو مثل النخامة ما يخرج من الصدر، وهو مثل النخامة لكنه أشد منها بسبب مرض وغيره. إذا أمكن طرحه فإنه يكره عندهم بلعه. وقول آخر في المذهب أنه حرام، ومن بلعه فإن عليه القضاء. ومثل البلغم كذلك النخامة، والمشهور أن ليس أنه لا فيها وفي البلغم أنه لا تجب فيهم الكفارة حتى على من تعمد. وفي من جمع ريقه، من يعني صار يجمع ريقه، هذا يستحب له فقط أن ينفذ في المذهب قولين في إيجاب القضاء عليه وعدمه. القول الأول أنه هو الراجح أنه لا شيء عليه، من كان يجمع ريقه ثم يبتلعه، هذا قلنا يستحب له أنه أن ينفذه. ثم إن لم ينفذه وابتلعه، فالراجح قولين في المسألة، الراجح منهما هو معتمد أنه لا شيء عليه، وهناك قول آخر أن عليه القضاء. إذا قال بالكفاف ويستحب نفذ ما تلمنا فيه من ريقه، وبعض أهل العلم حتم هذا وجعل عليه القضاء. لكن المشهور، لكن الراجح عندهم والمعتمد أنه لا شيء عليه في بلعه للريق. نعم، ليس فيه كفارة. القول الذي يقولون القضاء من كفارة 60 يوم. ماذا؟ ما هي الكفارة؟ الكفارة يعني ستأتينا إن شاء الله. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها، هنا بدأ المصنف يتكلم عن مسائل هي تبيح الفطرة للإنسان، فذكر أولا قوله وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أصبرت ولم تطعم وقد قيل تطعم. الحامل إذا خافت على ما في بطنها أو على نفسها, إذا خافت على نفسها أو على ما في بطنها فإنها تفطر فقط ولا تطعم, وسيأتينا يعني صفة الإطعام وحال ولا تطعم عن كل يوم. طبعا تقضي, هذا واضح أنها تقضي, لكن هل تطعم مع قضائها أم لا تطعم؟ المشهور المذهبي أنها لا تطعم, وظاهر كلام المصنف في قوله وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم أنه لا يباح لها الفطر إلا عند الخوف, إلا عند الخوف الشديد, أي أن تخاف الهلاك على ما على نفسها وعلى ما في بطنها, خافت الهلاك الشديد فتفطر وجوبا. وإذا خافت يعني خافت هلاكا لم تخف الهلاك ولا الأذى الشديد وإنما خافت حدوث علة بسيطة, هذه يندب لها فقط أن تفطر. لكن ظاهر كلام المصنف أنه لا تفطر إلا في محل إلا إذا خافت, لذلك قال إذا خافت, لكن هذا ليس هو الظاهر, ليس هو أيضا المشهور في المذهب, بل المشهور في المذهب أن لها أن تفطر بمجرد المشقة, بمجرد أن تحصل المشقة الشديدة ولو لم تخف يعني ألم بسيطا ولم تخف ألم شديدا وهلاكا على نفسها وعلى ما في بطنها, لها أن تفطر. واضح, لأنه يجعل منها مثل المريض, ومعلوم أن المريض إذا كان بمجرد أن يكون الصوم يشق عليه يباح له الفطر, لذلك الحامل مثل المريض, ولذلك لم يقولوا بأنها تطعم. لماذا؟ لأنها عندهم مثل المريض, لذلك الحامل يكون, نقول بالحامل ذات, ممكن نفصل حالات الحامل إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى يعني لم يشق عليها ولم تخف هلاكا ولم تخف شديد الأذى, طبعا هنا هلاكا على نفسها وعلى ما في بطنها, واضح. وأيضا نقول الحامل هنا ظاهر هو أنه الحامل سواء كانت يعني دون 6 أشهر أو ليس دون, بمجرد سواء كانت في بلي حاملة, بمجرد أن تكون تخاف على نفسها, مجرد أن تكون تخاف على نفسها وتخاف على ما في بطنها وأخبرها الطبيب, طبعا وهنا ضابط الخوف, وهذه مسألة مهمة, ضابط الخوف من المرض اللي سيأتي معنا وسيكون مرة معكم في الأشياء المبيحة للتيمم, ضابط الخوف من المرض هو إخبار طبيب حالق أو تجربة نفس مزاج أو إخبار موافق بالمزاج. نعم ضابطه إخبار طبيب حالق أو تجربة نفس شخص جرب في نفسه أن هذا يضره, أو إخبار شخص موافق له في المزاج, وطبعا موافق له في المكان لأن هذا الموافقة له في المزاج, فقد يكون يضره شخص مقيم في هذه البلدة ما لا يضر شخص يقيم في بلدة أخرى, لذلك من موافقة له في المزاج أن يكون يعني معه في قرية واحدة. هذا بالنسبة هذه الضوابط الخوف من المرض الذي يبيح الفطر ويبيح كذلك التيمم. هذا المرض الذي لم يحصل بعد لكن هو يخاف حصول هذا المرض له أو تأخر البرء وزيادة الستي, لكن ضابط خوف المرض ضابط أن يكون هذا المرض ليخشى منه أنه أخبره طبيب حالق لم يمر بعد, لكن أخبره طبيب حالق بأنه إذا صام أو توضأ بالنسبة للمسائل أنه أو اغتسل أنه سيحصل له هذا المرض, هنا يباح له أن يفطر مع أنه لم يحصل له المرض بعد, واضح. كذلك جرب في نفسه أنه إذا توضأ في هذه الفترة وجرب في نفسه أنه الصوم في هذه الفترة أنه يحصل له بسببه مرض معين أو أخبره شخص موافق له في المزاج, فهذه هي هذا هو ضابط الخوف من المرض في باب الأشياء التي يبيحها الخوف من المرض. لذلك قلنا الحالة الأولى إذا لم تخف على نفسها ولم يشق أو على ما في بطنها أو لم تخف على نفسها هلاكا شديدا أو حدوث علة يعني ولو بسيطة, فهذه الحالة يجب عليها الصوم, واضح لأنها ليست في حكم لأنها لا تخاف على نفسها ولا يشق عليها, في هذه الحالة يجب عليها الصوم. الحالة الثانية حالة ما إذا كان يشق عليه, حالة ما إذا كانت تخاف على نفسها هلاكا شديدا على نفسها وعلى ما في بطنها, طبعا هلاكا شديدا أو حدوث كذلك الأذى الشديد, ففي هذه الحالة إن كان الهلاك والأذى الشديد يجب عليها الصوم, قولا واحدا لانها في حكم كذلك المريض، والمريض اذا كان يخاف الهلاك الشديد يجب عليه الفطر، اقصد يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر. هذا اذا كان ما اذا كانت تخشى حدود عله فقط، وليس يعني لا تخشى الهلاك الشديد ولا الشديد، وانما حدود عله قد تكون بسيطه وليست شديده، فهذه يندب لها، يندب لها الفطر. واضح؟ اما اذا كان لا انما يشق عليها فقط ولا تخشى الهلاك، ففي هذه الحاله يباح لها، وهذه الحاله التي لم يذكرها. ظاهر كلام المصنف انه لم يذكرها لانه قال واذا خافت، ونحن نقول هنا لا تخاف لكنه يشق عليها، لا تخاف حدوث الهلاك ولا الهلاك الشديد على نفسها وعلى ما في بطنها، لكنها ماذا؟ لكن يحصل لها تحصل لها المشقه، تحصل لها المشقه الكبيره، حينئذ يباح لها، يباح لها الفطر فقط، وان يعني خالفت في الصامت فلم تفعل محرم لا شرعي، لانه يباح لها فقط. طيب في هذه الحالات التي واضح الحالات الثلاثه؟ نعم. طيب في هذه الحالات التي التي افطرت فيها، سواء كانت حاله الاباحه وهي مجرد الخوف الشديد ومجرد اقصد المشقه، حصول المشقه فقط، او حاله الوجوب وهي خوف الهلاك الشديد والاذى، او حاله الاستحباب يعني اذا كان الاذى والخوف لم يكن شديدا، في هذه الحالات انها لا تفطر ولا وتقضي طبعا، لكنها لا تطعم بعد شفائها، لكنها لا تطعم عن كل يوم مسكين، وسيأتينا يعني لا تطعم. وقد قيل قلنا لماذا؟ قلنا لأن يشبع منها في المريض، وهذا هو الظاهر، لأن حال المرضعة، حال أقصد الحامل، أنها تكون ضعيفة في بنيتها، فهي مثل المريض. نعم. وقد قيل أنها تطعم، وهذه رواية ابن وهب عن الإمام مالك، وهي الرواية المشهورة أنها لا تطعم. قال المصنف وقد قيل تطعم، وهذه رواية ابن وهب عن مالك، ورواها في الموطأ بلاغا عن ابن عمر، أيضا رواها الإمام مالك في الموطأ، لكنه رواها أنه بلغه عن ابن عمر أنها تفطر وتقضي وتطعم، أن الحامل إذا أفطرت في رمضان أنها تقضي وتطعم، لكن المالكية لم يروا هذا، وإنما قالوا غلبوا يعني شبهها بالمريض، وقالوا في المشهور، في المشهور قالوا بأنها تفطر، ولذلك أشار المصنف إلى القول الذي يقابل المشهور، وهو قوله وقد قيل بصيغة التمريض، وقد قيل تطعم. وتعلمون أنهم دائما أن الغالب عليهم إذا قالوا وقد قيل، هذا من اصطلاحاتهم خاصة عند المصنف، أنه إذا قال عند أي مصنف أنه إذا قال قيل أنه يميل إلى تضعيف هذا القول، قد يتعقب قد يتعقبه الشارح أو يتعقب بعض العلماء بأن هذا القول ليس ضعيف، لكن يفهم منه دائما أنه ضعيف عند قائله، وقد قيل بأنها تطعم. ثم قاله للمرضعي إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. هنا فرق المالكي بين المرضع وبين في المشهور أيضا وبين الحامل، فجعل يعني كلاهما تفطر، لكن المرضع تطعم والحامل ماذا؟ والحامل لا تطعم في المشهور. وفي أيضا رواية أخرى في المذهبي أن المرضعة أن يجعل تجعلها من الحامل، لكن الرواية ليست هي المشهورة أنها أيضا لا تطعم، أن المرضعة أيضا لا تطعم. والسبب التفريقي قالوا أن الحامل مرضها في نفسها، بينما المرضع يتخاف المرضى على غيرها. واضح؟ قالوا الحامل مرضها في نفسها، لأنه إذا أصيب جنينها بمرض الغالب أن هذا المرض أيضا تصاب هي به، لأنه ما زال في بطنها. أما المرضع فمرضها يكون في غيرها، لأنها إذا مرضت هي سيكون المرض يتأثر به، والسبب يكون يصل إلى غيرها وهو ابنها، لذلك قالوا بأنها تطعم. نعم. قال والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له ولم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. طيب متى تفطر المرضع هي في هذه الحالات؟ في حالة ما إذا لم تجد من الحالة الأولى، نقول الحالة الأولى إذا كان مضرا بها، طبعا إذا لم يضر بها ابن الحامل، إذا لم يضر بها ولم يضر بابنها ولم يشق عليها كذلك، فإن حكمها أنه يجب عليها الصوم، وهذا حكمها أنه يجب عليها الصوم. لكن إذا كان مضرا بها، لذلك قال خافت على ولدها، كان مضرا بها ومضرا بولدها، ولم تجد يعني مرضعة تستأجرها لابنها، لم تجد مرضعة أو لم تجد مالا تستأجر به هذه المرضعة، أو كان الولد لا يقبل، كان الولد لا يقبل غيرها، ففي هذه الحالات يجب عليها، ففي هذه الحالة يجب عليها الفطر ويحرم عليها الصوم. واضح؟ عندنا الحالة الثانية الحالة الثانية طبعا الحالة الأولى، الحالة الثانية عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا خافت على نفسها ولم تجد، خافت على نفسها ولم تجد من تستأجره لهذا الصبي، إما أنها لم تجد مرضعة أو وجدت لكنها لم تجد مالا تستأجر به، لذلك يقول ولم تجد من تستأجر له أو لم تجد ما تستأجر له به، لم تجد مالا تستأجر له به، أو كان الصبي لا يقبل غيرها، يعني عرضت عليه المرضعات فلم يقبل غيرها، في هذه الحالة يجب عليها. الحالة الثانية عكسها، إذا كان يقبل، إذا لم تخف على نفسها أو وجدت من يستأجر، وجدت من تستأجر للصبي أو قبل الصبي وقبل الصبي غيرها، ففي هذه الحالة لا تفطر وإنما تصوم. واضح؟ لذلك قال المصنف إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له. لذلك طيب أيضا المستند المالكي في هذه المسألة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير لقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين. ذهب جمهور العلماء أن هذه الآية أنها منسوخة، أحكامها كلها منسوخة، لأن الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم قبلها، وعلى الذين يطيقون قبل الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان الذي حضر شهر رمضان وأدركه شهر رمضان في الأول وهو صحيح لا يشتكي شيء هو الخيار، إما أن يصوم ولا شيء عليه، لكن قالوا من تطوع وأن تصوموا خير لكم. وأما لا يصوم ومن كان يصوم لا يصوم ويدرك الصوم وهو حاضر وقادر على الصيام، يعني ليس له عذر وقادر كذلك على الصيام، لو هذا كان في البداية لو أن لا يصوم ومع ذلك يطعم عن كل يوم أفطر فيه يطعم عنه مسكينا. لكن نسخت هذه الآية بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. فكان الحاضر في البداية كان الحاضر القادر له أن يفطر ويطعم، لكن نسخ هذا الحكم فجعل ابن عباس أن هذا الحكم لم ينسخ وإنما أبقي للحامل والمرضع وللشيخ الكبير. لذلك اعتمد المالكية على هذا فقالوا بأن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والسيتنا أن لهم أن يفطروا وفي نهاية رمضان ويطعموا مع القضاء، طبعا مع القضاء لهم أن لم يدخل القضاء لكنه معروف أنه سيقضي لأن حكمه نسخت. نعم ابن عباس يرى أنها لم تنسخ، إذا لم تنسخ أنها كانت رخصة فقط أنه نسخت بعض أحكامها وألقي بعض حكمها، ما كان يتعلق بعموم الناس أنه نسخ لكنه استثني منها الحامل والمرضع والشيخ الكبير. الآية ليس فيها قضاء. نعم الآية ليس فيها قضاء لكن أخذ القضاء من قول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى، قالوا هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة. يطعمون ويقضون، طبعا يكون إطعامهم بعد القضاء. نعم ابن عباس يرى مذهب المالكية. نعم استدل على هذا برأي ابن عباس. نعم ولم تجد من تستأجر له ولم يقدر غيرها أن تفطر وتطعم، قلنا هذا هو القول المشهور في المذهب والقول المشهور أنها لا تطعم. طيب جعلوا أيضا مثل الأم المرضعة، يعني هو قال والمرضع إن خافت على ولدها، لو لم يقل إن خافت على ولدها، المرضع عموما جعلوها كذلك، المستأجرة أيضا جعلوها مثل المرضعة الأم التي يعني ولدها، إذا كانت محتاجة إلى هذه الإجارة، إلى هذا المال الذي تستأجر نفسها به، إذا كانت تحتاج إليه جعلوها مثل الأم تحتاج إليه في حياتها، جعلوها مثل الأم، كذلك إذا خافت على تفطر وتطعم عن كل يوم. وهذا محل نظر، وإلحاقها به إنما هو من باب القياس والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. الشيخ الكبير وكذلك الشيخة الكبيرة، يعني العجوز مطلقا، من كان يشق عليه الصوم لا يمكن أن يصوم او يش في طول على طول الزمان وليس يعني الشيخ الكبير وليس يمكنه ان يصوم في فتره معينه لا كان يمكنه ان يصوم في فتره من الزمان معينه لا ينال هذا الحكم ما اذا كان لا يستطيع الصوم في جميع الزمان بسبب ما يناله من المشقة الشديدة وإن كان هو ليس مريضا بسبب ما يناله من المشقة الشديدة له أن يفطر ويطعم وكذلك يجعلون مثله الشخص العطش من لا يستطيع الصوم لشدة عطشه به مرض إذا بمجرد الصوم يشق عليه فيحتاج إلى أن يصاب بعطش شديد لا يمكنه أن يصوم معه يجعلونه مثل الشيخ الكبير فيقولنا بأنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين لكن الشيخ الكبير إنما يستحب له فقط وظاهر كلامي سحرهم في المدونة ظاهر المدونة أنه لا يستحب له أنه لا فدية عليه لكن قالوا أيضا أن ظاهرها إنما هو نفي الوجوب ونفي الوجوب لا يقتضي نفي ما دونه هو الاستحباب فقالوا ببقاء الاستحباب عليه أنه يستحب له فقط أن يفطر واستدلوا أيضا بالنسبة للشيخ الكبير استدلوا بما رواه البخاري وروي عن بعض الصحابة رواه البخاري معلقا في تفسيره عن أنس بن مالك أنه أطعم بعدما كبر عاما أو عامين مسكينا عن كل يوم أطعمه خبزا ولحما فاستدلوا بهذا بعمل أنس بن مالك رضي الله عنه بما جاء عن غيره من الصحابة بالنسبة لي بأنه يستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. عندنا مسألة تركناها هي مسألة الحجامة نسيتها نرجع إليها هي مسألة يعني إخراج الدم تبرع بالدم ومسألة إخراج الدم الموجود الآن في عصرنا هو كذلك نقول أن الخلاف الوارد فيه يعني اختلاف العلماء المعاصرين فيه إنما هو راجع كذلك إلى تحقيق المناطفي هل هذا الدم الذي يخرج هو مثل الحجامة من جعله مثل الدم الذي سيخرج في الحجامة سيعطيه حكم الحجامة فالذين من العلم يقولون بأن الحجامة لا تفطر مطلقا ولا الأحاديث التي وردت ناسخة يقولون بأنه لا يفطر واضح بأن من يعني من تبرع بدمه لشخص كانت فصيلته توافق فصيلته وتبرع بدمه يتوقف عليه حياته أو أراد إيصال الإحسان إليه أراد إيصال هذا المعروف إليه الذين يقولون بأنه لا تفطر ويجعل من إخراج الدم للحجامة سيقولون بأنها لا تفطر والذين يقولون بأنها يعني أيضا من المالكية أنه إذا كان هذا الدم هل من يجعل إخراج هذا الدم مثل الحجامة واضح أنه يجعله مثله تماما ولا يفرق إما الذين لا ليس هو قياس لكن يجعلون إخراج هذا الدم هو مثل الدم الذي يخرج لأنه كله إخراج لدم واضح أن الحجامة إخراج لدم وهذا إخراج لدم يفرق بينهم في ماذا في أن الحجامة هي إخراج للدم من أجل الاستشفاء وهذا إخراج للدم من أجل أن فقط إنما من أجل أن يعني ينقذ غيره لكن طريقة إخراج الدم مقدار الدم الذي يخرج هل هو مثل الدم في هذه الحالة هل هو مثل الدم الذي يخرج في الحجامة أم لا الذين يجعلونه مثله هم لديهم سيكون لديهم قولان القول الأول من كان الذين لا يقولون بأن الحجامة تفطر سيقولون لا يفطر واضح؟ الذين يقولون بأن الحجامة تفطر الذين يقولون بأن الحجامة تفطر كالمالكية خوف التخريج سيفرقون بين هذا الشخص فيعطونه الأقوال الواردة في الحجامة إذا كان يخاف المرضى تيقن على نفسه أنه يخاف أنه سيمرض بسبب هذا ولا يستطيع مواصلته ولن يستطيع أن يواصل يومه سيقولون بأنه لا تحل له الحجامة واضح؟ إذا تيقن عدم السلامة إذا شك سيقولون تكره له فقط واضح؟ إذا تيقن السلامة لأنه يعرف نفسه وتيقن السلامة أنه سيفرقون بينه سينظرون إلى حاله هل هو مريضا أم صحيح إذا كان شخصا مريضا يعني أبيحت له وإذا كان شخص مريض يقول لا تباح له لماذا؟ لأن الشأن المريض أنه لا يسلم من التغذير لا يسلم من المرض واضح؟ طيب. إلا عند ضرورة ها؟ إلا عند ضرورة كيف عند الضرورة؟ يعني المريض يعني وجب في حقه هو اذا هو زاد السنه ايضا ان القائلين اصلا وهذا هو الاقرب انه لا ليست مثل الحجامه لان كميه الدم التي تخرج ليست مثل كميه الحجامه التي تخرج هذا سيقول انه في حاله الضروره اذا توقفت عليه حياه الانسان يضطر الانسان. وكان شخص انه يتبرع له يعطيه الدم، كانت فصيلته توافقه يعطيه دمه ويفطر، يعطيه دمه ويفطر ولا شيء، ولا شيء عليه. العلم عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وهذا هو الاقرب، ان الدم اللي يخرج انه لانه اكثر من الحجامة. طيب، اذا قلنا ويستحب للشيخ الكبير اذا افطر ان يطعم. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: والاطعام في هذا كله مد عن كل يوم، عن كل يوم يقضي. والاطعام في هذا كله مد، اي سواء كان هذا الاطعام هو الاطعام الواجب كحاله المرضع، او كان الاطعام الغير، او كان الاطعام الغير واجب كاطعام الشيخ الكبير، وقلنا من يلحق به كصاحب العطش الشديد، من كان يصيبه في كل صوم صامه يصيبه عطش شديد. وصيام في الصيف يكون اغلب الناس لديهم عطش شديد. لا، هذا لا عبره به، هو العطش هذا من كان مصابا بمرض ويعرف، ليس بعض الناس يصاب بمرض العطش، هذا معروف، يصاب بشيطان فلا ربما السكري هذا مرض، لكن بعض الناس يكون ليس بشيء، قد يكون سبب السكري يكون ربما، او ربما المتقدمون لا يعلمون السكري فيرونه هم هكذا ايضا. هو هنا بهذه المسائل ستلاحظون ان المسائل المعاصره خاصه في كثير من باب العبادات وخاصه باب الصيام ايضا طرات يعني كثير من الاشياء المعاصره، يعني ربما ينظر طبعا مع ضبط الأدلة وأن لا تفتح المسألة إلى أقوال العلماء، فما كان من أقوالهم لم يستند إلى دليل، وإنما استند على رأي محض، وكان ذلك الرأي مبناه وغالب علمهم في تلك الفترة، تحدث أقوال جديدة بسبب تطور العلم. هذا بالنسبة للمسائل التي كانت مبنية على الرأي المحض قياسا أو رأيا محضا ولم تبنى على دليل، أما المسائل التي تبنى على دليل فلا تنقض بتطور العلم من عدم، واضح؟ ينظر الى ملابساته ويستعان بالعلم لكن لا يفتح، ف واضح؟ ينبغي التفريق في هذه المسائل التي قالها العلم بناء على يعني راي محض، رايهم بان هذا هو مبلغ علمهم وهذا هو يعني الحال والتجربه في ذلك الزمان، هذه يمكن نأخذها بتطور العلم والى جدت بعض المسائل وهكذا، اما المسائل التي هي بنيت على دليل فهذه مساله من الدين ولا تتغير لا بتغير الزمان ولا بتغير المكان. نعم، إذا قلنا الإطعام سواء كان إطعاما مندوبا كحال الشيخ الكبير، أو كان واجبا كحال المرضى عندهم، فهو عن كل إطعام في هذا كله مد عن كل يوم. هنا ذكر القضاء الذي لم يذكره من قبل، واضح؟ عن كل يوم يقضي، لأنه حاضر عندهم، لأنهم يشعرون مثل ولعموم قول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى. والمد سنأتي إلى المد، سنأتي إن شاء الله. المد هو يعني ربع الصاع بمد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قدروه. هو الذي ورد في القرآن، في الكتاب والسنة الإطلاق، فيطعام 60 مسكينا. هم طبعا المالكي عندهم كفارة الصغرى، وعند الموجود عندنا الكفارة الصغرى والكفارة الكبرى. الكفارة الصغرى هي التي نحن فيها الآن، هذه يسمونها الكفارة الصغرى، والكفارة الكبرى سنأتيها وهي التي تحصل بسبب الجماع أو بسبب تعمد الأكل والشرب عند من يقول بوجوب الكفارة بهم، سنأتي إلى ذلك إن شاء الله. طيب، هذه يقول الذي ورد هو إطعام 60 مسكينة، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ هذا الذي ورد هو مطلق الإطعام. أهل المذهبي حدوا ذلك بالمد، واضح؟ قالوا هو، لأن هو الذي قلنا قال فدية طعام مساكين، وهل تجد ما تطعم به 60 مسكين، لكنهم حدوا ذلك بناء على بعض الأحاديث وبعض الكفارات التي ورد فيها إطعام 60 مسكينا، يعني 60 مدا، واضح؟ فحدوه بالمد، والمد عندهم هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقربون بأنهم يقولون هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعني شخص وسط من الناس، كيل هكذا قالوا، هذا هو المد. طبعا كيلو جرام شيء، لا أقل، والله هو حتى الآن ما زالت تختلف الأحداث، لكن أظن لا يصل إلى ذلك، يصل إلى ما أظن يصل إلى 200 جرام. ليس ميزان يختلف الميزان. هو ميزان نعم ميزان يختلف لكن في تقديري من الذين أرادوا تقديره في تحديدات من الباحث المعاصر والذين أرادوا تحديده يعني يضطربون فيه يضطربون في تحديده منهم من يذكر له حد كذا ومنهم من يذكر له حد كذا. هو كي المد مد النبي صلى الله عليه وسلم كان كيا ولم يكن وزنا لذلك قد يختلف. طبعا من استطاع أن يعرف مثلا الآن يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمداد التي قلنت على مد النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت عليها يذكرنا بأنها ما زالت موجودة ما زالت موجودة عند بعض البيوتات في أرض الحرمين وبعض مصر وبعض بلدان الإسلام ما زالت توجد ما زالت توجد هذه الأمداد. الفقهاء يقدرون بأنهم قالوا المد هو منه اليدين المقبوضة منه اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين يعني شخص متوسط من الناس ليس كبير الأعضاء وليست كبيرة الحجم وليست صغيرة كذلك فيملأ يديه من هذا الطعام ويكون لن يبسطها يعني جدا ولن يقبضها جدا يقول هذا هو هو المد. واضح؟ ممسوحة من الأعلى. نعم؟ ممسوحة من الأعلى. كيف ممسوحة؟ لا لا لا لا يمسحها من على إنما يأخذ حفنة فقط دون أن يمسح دون أن يمسح. نعم إذا قالوا هذا هو قالوا هذا هو المد لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه في الإطعام أنه من أشبع المسكين لما ورد عن الصحابة لما ذكرناه عن أنس بن مالك أيضا آنفا أنه أطعم بعدما كبر خبزا ولحما أطعم يعني مسكينا أنه من أشبع مسكينا عن كل يوم أنه أن هذا يجزئه والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ظاهر أنس أنه أطعم عن كل يوم يعني بعدما كبر عاما وعامين يطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما. طيب نعم طيب نأتيها إن شاء الله. قلنا المد الذي عندهم لا يوجد عندهم أنه في المد وأنه يشترط في المد أنك أن المد لا يعطي مدا واحدا لأكثر من مسكين لا يعطي مدا واحدا لأكثر من مسكين وإنما يطعم عن كل يوم مدا لكل مسكين فلا يشرك مثلا أكثر من مسكين في مد واحد ولا يعطي كذلك لأكثر من مسكين أكثر لا أقصد لا يعطي مسكين واحد أكثر لا يعطي مسكين واحد أكثر من مدين فإن فعل ذلك لن يجزئه ويلغي الزيادة فيكمل لمن كان أعطاه لذا كان أعطاه شخصين أو ثلاثة يعني قسم بينهم مد يكمله لكل واحد منهم وإن كان أعطى لشخص أكثر من مدين إن كان موجودا انتزعه منه مع بيان هكذا يعني مع بيان مع بياني أنه كفارة يبين له أن هذا أنه يجب أن يشبع يعني لا هذا قول المالكي المالكي لا يقول أنه يشبع إنما قالوا مالكية إنما قال حتى نوضع أود أن نضبط المالكية إنما قالوا في الإطعام كما قال في الإطعام وفي هذا كله يعني سواء كان إجابا أو ندبا عن كل يوم مد عن كل يوم يقضي وقوله هنا أيضا عن كل يوم يقضي هو القضاء إنما يجب على من إنما يجب على المرضع وعلى الحامل وأما الشيخ كبير عطش فلا يجب عليهم القضاء واضح؟ عن كل يوم يقضي إذن فلو قال مثلا على من كان يجب عليه القضاء المهم عن كل يوم يقضي هذا بالنسبة طبعا للحامل والمرضع وأما الشيخ كبير ها؟ المريض لا يطعم المريض لا يطعم يتركونه على عموم يقول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى الشيخ الكبير لا يقضي شيخ الشيخ الكبير لا يطعم لا يقضي عليه عطش كثير عليه مرض مزمن اختلف العلماء في هذه المسألة ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن المريض مرضا مزمنا يتواصل معه في جميع الزمان لا يمكنه أن يقضي قالوا بأنه يطعم مثل الشيخ الكبير عندنا واضح قالوا بأنه يستحب له قالوا بأنه يستحب المالكية لم يقولوا بهذا وإنما قالوا بأن يعني فعدة من كان مريضا على سواء فعدة من أيام أخرى لا يريد نترك الأسئلة لأن إخوانا كنا ربما لن يتابعون حتى بعد إن شاء الله واضح؟ إذا قلنا الإفطار والإطعام فيها كل عن في هذا كله مد عن كل يوم يقضي هذا هو مذهب المالكية أنه يعطي مدا عن كل يوم يقضي قلنا يعني استدلوا بهذا بما شاء ما رواه مالك في عن ابن عمر بلاغا أن الإطعام يكون مدا عن كل يوم هكذا يعني هذا هو دليله المالكية. لكن قلنا أيضا أنه جاء عن بعض الصحابة كما علق البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أنه يعني أطعم خبزا ولحما، لذلك قلنا إن أشبعه أجزأه، هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، وهو القول على هو القول الراجح إن شاء الله، وإن أطعمه مدا أيضا لا إشكال، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب قلنا مقدار المد أنه من اليدين المقبوضتين المتوسطتين، يعني لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا هو المد. هذا المد إنما يعطيه لشخص واحد، لأن هل تجد ما تطعمه به 60 مسكينا، لأن جعلوا هكذا يعني يكون لكل مسكين مد بمده صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجزئ أن يعطي لأكثر من مسكين مدا واحدا، ولا يجزئ أن يعطي أكثر من مد لمسكين واحد. طيب فإن أعطاه كيف يفعل؟ قلنا إن أعطاه يعني أكمل، ها؟ لا يعطي أكثر من مدين أو مدين، لا يعطي أكثر من مد مطلقا، لا يعطي أكثر من مد لمسكين، لا يعطي أكثر من مد لمسكين، واضح؟ طيب إن أعطاه له، إن أعطاه له تسعه منه، إن أعطاه مسكين واحد يعني ثلاثة أمدان، هذا سيعارض يعني حديث الرجوع في الهبة، لكن قالوا هكذا يعني هكذا عندهم مالكي، هكذا قالوا أرجعه له، إن أعطاه له بين إن كان موجودا طبعا، إن لم يوجد لا يجزئه، واضح؟ لا يجزئه، بل يجب عليه لأن لا يجزئه، قالوا هكذا وردت، والمسألة يعني الباب باب تعبد، وهذا أيضا يبين لنا أيضا أن الأئمة وإن كنا نرى يعني بعض أقوال أنهم أيضا إنما يبنوا المسألة على التعبد، قال باب باب تعبد ولا مدخل للرأي به والعقل، فهكذا أمرنا أن نعطي لكل مسكين مد، هكذا يرون أن هذا هو الذي ورد في الأمر، لذلك نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا، وإلا من فهم العلم ونقل أن المسألة معللة وذلك، وأن المسكين أنفع له أن نعطيه أكثر المد، قالوا لا، يعني هكذا أمرنا، والباب باب عبادة فلا نزيد فيها. ما شاء الله على أئمتنا كلها. ها؟ في بعض الأحيان يجد صعوبة بجد 60 مسكين شيء. إذا الله المستعان. كل مسكين. لا الله ما 60 مسكين لا يمكن أن يوجد. لا يوجد مساكين. يوجد مساكين. نعم. نعم. إذا قلنا أما قول أنس يعني وقول آخر أنه يعني يمكن أن تكون يكون الإطعام هو بمجرد يعني الإشباع ولا يشترط فيه المد. طبعا أيضا عند المالكي أنه لا يجزئ الإطعام إلا بعد القضاء أو معه، فإن أطعم قبل أن يقضي اليوم لا يجزئه، وإنما يقضي اليوم وهو في قضائه يعني وهو في قضائه يطعم، واضح؟ وأما قبل أن يقضي فلا يجزئه ذلك، لا يجزئ ذلك الإطعام. لا يجزئه يعني أن يطعم في الجرادان، إذا أطعم لا يجزئه، هذا القضاء وهذا المرضع وهذا المرضع مثلا وهذا الشيخ إذا كان يفعل هذا المستحب وأطعم قبل أن يقضي يقول لا يجزئ ذلك الإطعام، وإنما يطعم بعد أن يقضي بعد القضاء. واضح؟ واضح الصورة؟ الصورة هذا هو قوله. طيب ثم قال وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. المريض إذا مر عليه أكثر من حول يطعم. نعم. المريض إذا مر عليه أكثر من حول يطعم. المريض لا يطعم يد المالك. إذا حضر ولا مظن. لا هذا سنتي، هذا سنتي. ما لا حتى إذا كان مريضا لا يطعم ولو حضره. لا هو مريض في رمضان. نعم. وجاءت سنة لم يطعم. برد سنة. ولم يقضي يقول ولم يقضي. لم يقضي. نعم. سنتي هذا بس. هذه سنة جاء. نعم لكن لا تنشى. لا من أوسط طعام الناس. من أوسط طعام الناس، من أوسط طعام الناس ما هو؟ هو القوت الغالب. القوت الغالب يعني على أهل البلد، هذا هو الأفضل، وإن أخرجه من غيره يعني أجزأه بشرط لا يكون يعني خبيثا، وهذا الفقير لا تنعدم فيه الفائدة. يكون مطبوخ شيء ليس لا لا يكون يجزي وبيض ولو كان ليا لا يمكن بأن يطبخ شيخ في العادة في البيوت يجولهم عليها الطعام يعني أكل معنا نعم أكل ما يطبخونها في اليوم يخرجون لها يفعلونها يعني وجبة غداء مثلا وجبة غداء لن يفعلون له أنهم يشبعونهم به هذا قلنا هو الراجح أنه يعني وهو الأقرب أيضا كما فعل أنس بن مالك مثل ما فعل أنس بن مالك ثم قال وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر نعم هذا العطف وكذلك يطعم من فرط هذا راجع إلى الحكم يعني حكم الإطعام ونحن رأينا أن الحكم الأول يطعم في هذا كله يعني يكون واجبا ويكون مندوبا وهو هنا يعني في هذه الحالة يعني واجب على في هذه الصورة التي استنتجتها كذلك يطعم من فرط لقضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر ظاهر يعني قول مالكية وقول مشهور عندهم وقول أيضا طائفة كبيرة من العلم جمهور العلماء أن رمضان إنما قضاء رمضان إنما يكون على التراخي ولا يجب على الفور ومستند في ذلك إنما يجب على التراخي واستند ذلك حديث عائشة في الصحيحين إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان كما في الصحيحين وغيرهم واضح فقالوا بها فبهذا القول يعني هذا القول المشهور عندهم قالوا بأن قضاء رمضان إنما يجب على التراخي ولا يجب على الفور وفي المسألة خلاف واستدلوا كذلك بقول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى وأن الله سبحانه وتعالى أطلق هذه الأيام ولم تحدد هل هي على الفور أم على التراخي قالوا ولا دليل يقيد عليه عند الله لكن هذا لا ينافي أولوية المسارعة إلى الخيرات لاستحباب لعموم الأدلة الواردة في الأمر بالمسارعة إلى الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم يعني عموم الأدلة الواردة إلى الإنسان يعني ينبغي له أن يسارع في عمل الخير وأن يفعله لذلك هذا هو الأولى لكن هل يجب عليه؟ لا يجب عليه طيب هذا هو القول المشهور القول الثاني أنه على الفور هذا قول مروي عن مالك لكنه قول ضعيف عندهم في المذهب وهو أنه على الفور لذلك تجب على الإنسان وهو في الشوال واضح طيب إذا كذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان إذا من فرط في قضاء رمضان على القول بأنه يجب على التراخي وهو القول المشهور يكون ينظر ما بقي من شعبان واضح فإن بقي من شعبان 15 يوما وكان الذي يجب عليه هو 15 يوم يحصل تفريطه إذا تجاوز هذه 15 يوم واضح؟ إن كان يجب عليه 3 أيام فقط يحصل تفريطه إذا دخلت هذه الثلاثة أيام وهو لم يصم لذلك متى يكون مفرطا؟ يكون مفرطا إذا دخلت عليه هذه الأيام ولم يصم واضح التي بقيت من شعبان واضح؟ فإن طبعا إذا بقيت عليه 15 يوما ثم مرض أو حصل حيض أو حصل السفر لا يعتبر مفرطا واضح لأنه إنما يجب عليه على التراخي وأدركه محل الوجوب وهو مصاب بعذر لذلك لا يعتبر مفرطا واضح؟ لكن إن دخلت هذه الأيام ولم يكن له عذر فإنه يكون مفرطا هذا على القول المشهور إذا كان رمضان كله بمجرد دخول شعبان وهو لم يصم وهو لا عذر له يكون مفرطا لكن إذا دخل عليه شعبان فإذا به مريض أو امرأة حائض أو هو مسافر لا يعتبر مفرطا لذلك لا تجب عليه كفارة واضح؟ لا يؤاخذ على تكاسله لماذا؟ لأن هذا الأمر إنما هو على التراخي وليس على الفور كذلك أمر صار واضح؟ لا يؤاخذ عليه لأنه هو لا يجب عليه هو إنما لا له الوجوب وقت الذي وجب عليه حينئذ إذا فرط يؤاخذ أما قبل ذلك فلا يعتبر مؤاخذ بناء على القول بأن الأمر في قضاء رمضان إنما هو على التراخي وليس على الفور قول الثاني بأنه على الفور سنعتبر ما سنعتبر الشوال ويعتبر فيه الشوال فإذا كان يعني رمضان كله ينبغي عليه أن يبدأ من شوال هكذا. إذا كانت خمسة ننظر حتى خمسة أيام أخيرة أيضا من شوال، وعشرة إذا كانت عشرة عشرة الأيام الأخيرة من شوال، إذا أدركته وهو ليس بصاحب عذر ولم يصمها فهو مفرط ولا عبرة بصومه بعد ذلك فهو مفرط. لكن هذا القول ضعيف، والقول لأنه مبني على أن قول ضعيف عندهم مبني على ما مبني على أن الأمر بإيجاب قضاء رمضان، الأمر بقضاء رمضان إنما هو بناء على إنما هو مبني على الفوري لا على التراخي، واضح؟ لذلك يعتبر شوال. إذا قضى شوال وهو لم يقضي ولم يكن له عذر وجبت عليه موافق للجمهور يعني. والله الله أعلم أن القول بالتراخي قول بالتراخي. طيب قلنا وكذلك يطعمه من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان. أن الظاهر ومذهب المالكية أن رمضان إنما يقضى على التراخي ولا يجب على الفور، وهذا هو القول المشهور والمعتمد. هناك قول آخر ضعيف عنده يروى عن مالك بأنه بأن الأمر بقضاء رمضان يجب على الفور، وبالتالي على القول بالتراخي إنما يعتبر التفريط في شعبان، واضح؟ نعم، وعلى الفور يعتبر في الشوال. والتفريط يعني من أدركه فلم يصم، أما من كان صاحب عذر أو كان جاهلا أو كان مكرها أو متأولا فإنه لا يجب عليه، لأنه قالوا ما دام لم يجب عليه هذا في الكفارة الكبرى فبالأحرام لا يجب عليه في الكفارة الصغرى، وسنذكره. دليل المالكية في أنه في الإفطار يعني ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل أدركه رمضان فأفطر فمرض فأفطر ولم يصم حتى أدركه رمضان الآخر، فقال يصوم الذي أدركه يصوم رمضان الذي أدركه حتى أدركه رمضان الآخر، يصوم رمضان الذي أدركه ثم يقضي الآخر ويطعم هذا الحديث علّه الدارقطني بأنه غير مرفوع إنما هو موقوف على أبي هريرة، وجاء كذلك عن غيره من الصحابة عن عباس، علّقه البخاري كذلك في صحيحه بصفة التمريض عن عباس. ومذهب البخاري أن الإطعام أنه لا إطعام على المفرد، قال لأن الله سبحانه وتعالى إنما قال فعدة من أيام أخرى، ولا دليل مرفوع في المسألة، وإنما فيها يعني أقوال عن بعض الصحابة، ذكروا أن فيها يعني أقوال عن ستة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، لذلك يكون القول في الاحتياط في المسألة قول صحيح أن الإنسان أن الأولى للإنسان أنه يطعم، وذهب طائفة من المعاصرين كالشوكاني لأنه لا يجب وإنما يستحب فقط، والمسألة فيها خلاف. نعم إذن واضح قضية الإطعام. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. لا صيام على يعني في مسألة المفارقة يعني ملكية رمى نعم نعم ذلك هذا قال المصنف وكذلك يطعم، هذا هو قول المصنف وهو مذهب الجمهور. نعم قال وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، وهو كذلك هو القول الصحيح، وإن كان يعني ذهب الطائفة من العلم لأنه لا يجب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما قال فعدة من أيام أخرى، وقالوا لا يوجد دليل يعني يقيد أو يخص هذا الإطلاق الوارد في هذه المسألة، وعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يعني ثم قال المصنف رحمه الله: ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ. عند المالكية كذلك أنه لا صيام لا على الصبيان لا وجوبا ولا استحبابا، لا صيام حتى عليهم لا وجوبا ولا استحبابا. قال المصنف حتى يحتلم الغلام أي حتى يبلغ الحلم، وحتى يعني بخروج مراد باحتلام بخروج المني، ذلك قال وتحيض الجارية، وهذه إنما هي أوصاف فقط، وإلا البلوغ يحصل بغيرها، فيحصل بمسائل مشتركة قد تكون مشتركة بين الغلام والجارية، في مسائل مشتركة يعني خروج الشعر أن تنبت العالم وكذلك الإنزال والحمل بالنسبة والحمل كذلك بالنسبة للمرأة والحمل بالنسبة للمرأة. فإما فإذا لم تظهر هذه المسائل فالمالكي يجعل أقصى حد والحد الذي لا يبلغه الإنسان إلا وقد بلغ فيجعلنا يعني أقصى حد وهو بلغ 18 هذا هو القول المشهور وقيل 15 وقيل 16 وقيل كذلك 17 نعم والأقوى هو القول بال 18 ثم يليه القول بال 17 طيب يردون على الأدلة الأخرى التي ظاهرها يعني إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه القتال معهم الخندق قالوا بأن يومها ابن 15 سنة قالوا إنما كان هذا للقوة التي ظهرت عليه ولم يكن لأنه بلغ فهو إنما كان لأنه يضيق القتال لذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى يحترم الغلام وتحفظ. إذن ظاهر كلام المصنف كذلك أنه بمجرد بلوغهم أنه تجب عليهم هذه الأعمال لكن يعني مثلا لو بلغ الصبي وهو في نهار رمضان لا يجب عليه قضاءه ولا يجب عليه كذلك ولا يجب عليه الصيام وكذلك إذا حاضت جارية وهي في نهار رمضان كذلك لا يجب عليه القضاء. هناك يعني قول آخر بالنسبة لظهور الحمل يقولنا وهو فيه غرابة لكن هكذا يقولنا يقول مثلا المرأة إذا ظهر عليها الحمل إذا بلغت بظهور الحمل فينظر بظهور الحمل تنظر مثلا إذا كان مضى من رمضان لم ينظر رمضان إلا عن رمضان إلى ثلاثة أشهر فيجب عليها صوم رمضان. لماذا؟ لأن هذا يدل على أنها بلغت وهي في رمضان لأن الحمل لا يظهر إلا بعد ثلاثة أشهر وهكذا يعني المدة تقارن بين المدة لكن هذا فيه هكذا يقول لكن فيه غرابة أن الحيض المرأة لا يظهر في الحمل إلا بعد الحيض أو بعد يعني تشعر بالإنزال لذلك الأشياء الأخرى ذلك الأشياء التي يعني ستكون شعرت بها هي التي أوجبت عليها هذه المسألة وليس ظهور الحمل لكن بالنسبة للأمور لكن بالنسبة لي يعني إذا ظهر عليها وكانت هناك أمور يعني لا يكلف بها إلا البالغ يعني ظهور هذه الأشياء وهي الحمل مثلا وهو يوجب على مثلا يعني إذا كانت بعض المسائل التي لا تجب إلا على البالغين أو يؤخر بها البالغ ولم تفعلها من قبل مما يعني يجب إلزامها به كما يلزمها به يعني وليها وما يلزم به مثلا ولي أمر المسلمين وغير ذلك من الأمور التي يعني تجب يعني يؤخر بها البالغين ولا يؤخر بها الصبي ينظر في الفترة الماضية. لماذا؟ لأن الشأن يعني الإنزال والشأن الحيض لا تطلع عليه إلا هي. أما الحمل فهو أمر ظاهر يظهر للناس واضح؟ لذلك تخاطب طوال الفترة الماضية التي لم يتبين لنا أنها كانت بالغة تعتبر بأنها كانت بالغة. فإذا كانت ارتكبت أشياء يعني جنايات أو شيء فإنها تخاطب بها بناء على أنها كانت بالغة قبل الفترة هذا يتبين بالحمل واضح؟ نعم. ثم قال حتى احترم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. فريضة هو الإلزام والفريضة فريضة هنا إنما هي حال فقط مؤكدة لعاملها وإلا فهو فالإلزام والفريضة بمعنى واحد يعني ما هو ملزم به هو الفرض واضح لأن المندوبة ليس فيه إلزام. ثم قال لقول الله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى يعني كان الأطفال كان يؤذن لهم الدخول بغير احتلام بغير استئذان أقصد بغير استئذان فمنعوا من ذلك وجعلوا بمثابة الكفار ذلك شر الأحكام التكليفية أنها تجعل أنه لا يفرق بينها إلا بدليل ذلك ماذا منعوا من الاستئذان وكان شأنهم الكبار فكذلك يكون شأنهم الكبار في كل المسائل التكليفية كالصلاة والصيام والغزو والحج وغير ذلك واضح؟ هذا هو وجه الدلالة. المالكية كما هو معروف في مذهبهم أنهم يقولون بأن الصبي قد كلف يكلف بالمندوب والمكروه ولا يكلف بالواجب والمحرم كما قال في المراقي قد كلف الصبي على الذي اعتمد بغير ما وجب والمحرم هذا هو المشهور ويستدلون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن المرأة التي رفعت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حش قال نعم ولك أجر فقالوا عمل بها الدليل أن الصبي مكلف بغير المندوب وبغير الواجب أي المندوب وبغير المحرم أي المكروه قالوا بها لكنهم هنا في هذه المسألة خالفوا هذا الأصل وخالفوا القاعدة الأخرى التي أيضا قالوها وهي أن الصبي الذي عقل القربة يعلم أن هذه قربة أنه كالبالغ هذه قاعدة أيضا عندهم صبي الذي يعقل القربة كالبالغ نعم صبي الذي يميز ويعلم أن هذه عبادة وأن هذه قربة يجعل منه البالغ لكنهم خالفوا هنا في هذا الصم لذلك قالوا عند قول المصنف يعني شرح رسالة مثلا عند قول المصنف ولا صيام وهذا أيضا هو اللي عندهم في المشهور خالفوا في ذلك سائر أو خالفوا جمهور الأئمة لا صيام على الصبي لا وجوبا ولا استحبابا مخالفين قلنا للأصل الذي عندهم أن الصبي مكلف بالمستحب وقد روي وقالوا وأما بالنسبة للصوم وما بالنسبة للصلاة فيندب ويستحب ويتأكد يعني أن يحث عليها ويؤمر بها حتى يتعودها وكذلك بالنسبة للحج فرقوا بين الصوم والحج وفرقوا بين الصوم والصلاة قالوا لأن التفريق بين الصلاة والصوم قالوا لأن في الصوم يعني تعذيب أنه على عبادة أنه يعذب يعني يكلف بهذه العبادة التي يحصل لها الصبي بها تعذيب وهي لا تتكرر إلا بالعام مرة واحدة بينما الصلاة هي يتعودها لذلك ينبغي أن يؤمر بها لأنها تمر عليه في اليوم 5 مرات فينبغي أن يؤمر بها وقالوا في التفريق بين الحج والصوم كذلك قالوا أن الحج أنه هو لا يمارس لا يطيقه وإنما لذلك لا يشق عليه وإنما يفعله عنه وليه لذلك هو الذي يحج عنه ويقوم عنه بالأفعال التي لا يطيقها واضح قالوا هذا وجه التفريق لكن العلم عند الله سبحانه وتعالى التفريق ليس بناهض والأدلة ظاهر الأدلة وعمل الصحابة ظاهر عمل الصحابة أنهم كانوا يأمرون الصبيان بالصوم فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري معلقا بصيغة الجزم قال لي نشوان شخص سكران قال ويلك وصبياننا صيام وضربه قال ويلك وصبياننا صيام وقد بوب البخاري لذلك وأول حديث ذكره يعني هذا يعني أو أول أثر ذكره هو هذا الأثر عن عمر الخطاب وكأنه لذلك كما قال ابن حجر يرد على المالكية لأن المالكية ربما يعارضون أو دائما يعني في جميع الحديث أو إذا تركوا عملا بحديث معين إنما يعارضونه في أكثر مسألة بدعوى عمل أهل المدينة لأنهم يجعلونها من قبيل المتواتر على المسألة المعروفة بعمل أهل المدينة قال كالبخاري يرد عليه أن عمل المدينة هنا ليس موجود لأن أقوى عمل أهل المدينة هو في فترة عمر الخطاب رضي الله عنه وكذلك أيضا يقال يعني لم يذكر الحجر أن مذهب الإمام مالك إنما بناه أكثر على أقوال عبد الله بن عمر على أقوال عمر الخطاب رضي الله عنه أغلب يعني أكثر من يعتمد عليه الإمام مالك واعتمد عليه المذهب هي أقواله من أقوال الصحابة أقوال عمر الخطاب وقوله كذلك ابني إذن هنا خالفه في هذه المسألة وكذلك أيضا يعني ما روي كذلك رواه البخاري الحديث ربيع بنت معوذ بن عفراء أنهم كانوا يأمرون الصبيان بالصوم كانوا يصومون الصبيان فإذا بكوا يعني عللوهم بأعطاهم لعبة إذا بكوا من الجوع باللعبة من العهن أو يعني حتى نعم حتى يصبروا حتى وقت الإفطار لذلك روي عن طائفة من السلف كابن سيرين والزهري يعني وقول جمهور أهل العلم أيضا ذهبوا إلى استحباب تعويد الصبي على الصيام وهذا أيضا هو ظاهر كلام أيضا المصنف رحمه الله في بداية الرسالة أيضا حينما قال يعني أنه ألفها للصبيان أنه ينبغي عليهم أن يعلموا ما يعني ما افترض الله عليهم من العبادات حتى يعني تتعودهم نفوسهم وتأنس يعني بعمله جوارحهم وذلك ما ذكر في المقدمة أنه ألفهم حتى يعلموا هذه المسألة لذلك هذه المسألة أيضا واردة هنا في الصبيان لكن على المالكية إنما رأوا أنه فيه للصبي مشقة كبيرة وأنه يعني ثبت أن يعني وردت حالات أو ربما يمرض الصبي والصبي لا يعلم يعني لا يستطيع أن يعرف خوفه لا يدرك يعني المرض الذي يشق عليه خوف مرض فأخرجوه هنا اخرجه يعني من الـ من الـ من القول بالاستحباب، وان كان اصل المذهب الذي اصل مخالف ذلك ان الصبي مكلف بغير ما وجب والمحرم. وبالغ الامام الماجشي من المالكيه فقال بان الصبيان اذا ميزوا انهم ينبغي ان يصوموا، واذا افطروا انهم يلزمون بالصوم، واذا افطروا فعليهم القضاء. مبالغه يعني العلم عند الله. اذا هذا اذا الراجح التحقيق ان الصبيان انهم يؤمرون بالصوم يعني تعويدا لهم، فاذا شق عليه ممكن لوليه ان يطعمه، لكن ان يعودهم ان يتعودوا على الصوم، ان يعودهم على الصوم. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن اصبح جنبا ولم يتطهر، او امراه حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل الا بعد الفجر، اجزاء ما صوم ذلك اليوم. يعني من اصبح ادركه الفجر او اصبح وهو جنب، او امراه كذلك ادركها الفجر وهي قد طهرت ولم تغتسل، يغتسلان. هذا لا يبطل هذه المساله، يعني الاصباح بالجنابه او الاصباح بعدم الغسل من الحيض ليس بمفطر، ليس بمفطر. ودليل المالكية في هذه المسألة يستدلون بدلالة الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا، أو حل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم، هن حل لكم وأنتم لباس لهم. وكذلك القول الآخر: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم. الليل يطلق على كل جزء من الليل، إذن كل جزء من الليل يباح يجوز الإنسان إتيان أهله فيه. طيب ما دام هذا يجوز في كل جزء من الليل، إذن يدل هذا يدل على الإباحة، ويدل بدلالة الإشارة ما على جواز الإصباح، على جواز الإصباح بالجنابة، لأنه لو كان ذلك لمنعنا منه في آخر جزء، في آخر جزء من الليل، دل هذا على جواز الإصباح بالجنابة. واضح؟ نعم، بدلالة الإشارة. نعم. ثم يدل ثم كذلك أيضا استدلوا، هذه المسألة كان فيها خلاف مشهور، يعني كان أبي هريرة رضي الله عنه في أول الأمر يقول بأن من أصبح وهو جنب أنه لا صوم عليه، ويذكر ذلك لمروان بن الحكم، فأرسل من يذهب إلى عائشة وأم سلمة فأخبرها كما في الصحيحين والموطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، هو جنب من جماع كما بعد، ثم يغتسل ويصوم. فذهبوا إلى أبي هريرة فذكروا له ذلك فقبله وقال: إنما كان ذلك شيء أخبرته، يعني أنه إنما كان ابتباه بناء على قول ذكر له. بعض الوقت أن الذي ذكر ذلك هو الفضل بن العباس ذلك. ثم استقر الإجماع على هذه المسألة أن من أدركه الفجر وهو جنب من أهله أنه لا شيء عليه، ويغتسل ويصوم. وكذلك الحائض، بالنسبة للحائض إذا تيقنت أنها طهرت قبل الفجر بقدر ما تغتسل فيه، فهذا بالاتفاق عند المذهب أنه يجب عليها الصوم. أما إذا طهرت قبل الفجر فقط بقدر ما ترمي فيه النية فقط، قدر ما تحصل فيه النية فقط، يعني يجب عليها الصوم كذلك في المشهور، يجب عليها الصوم في المشهور. وإذا شكت هل طهرت قبل الفجر أم لم تطهر، فإنه يجب عليها القضاء، يجب عليها تصوم وتقضي، تصوم وتقضي، تصوم بناء على عدم أنها طهرت قبل الفجر، وتقضي بناء على أنها لم تطهر قبل أنها لم تطهر قبل الفجر. واضح؟ لأن كذلك في الأمر بالقضاء في الـ في في الـ في أمرها بالقضاء في بالنسبة لرمضان فيه أمر جديد، وهو الأمر المعروف أن الحائضة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وإنما وكذلك لأنها شكت، وهذه عبادة فالذمة لا تبرأ إلا بمحقق، لذلك تصوم ثم تقضي. نعم. وأجزاء ما صوم ذلك اليوم. وأما يعني أدركها الفجر، طلع عليها الفجر وهي لم تطهر ثم طهرت بعده، فإنها لا تصوم يومها ذلك. وكان الأوزاعي يقول أنها يصوم، وبلغ ذلك مالك فأغلظ عليه القول، قال: ولقد أتى عظيما من أفتى بذلك، وإن كان لرجلا صالحا ولكنكم كلفتموه فتكلف، كما في نوادر الزيادة. يعني مالك أغلظ على من كان يقول بأنها إذا طهرت بعد الفجر ولم تأكل شيئا أنها تواصل يوم هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. هذا لما جاء يعني في الصحيحين وفي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة عند مالك في الموطأ: ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر كذلك إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. وهذا ما جاء في الصحيح مسلم كذلك أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ذلك يمنع صومها. لكن المالكي يخصها النهي أيام التشريق الذي ورد في أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب، خصها بغير الحاج الذي يجب عليه الهدي. وأما الحاج الذي يجب عليه الهدي ولم يفعل هديه فإنه يصومه، لقول الله سبحانه وتعالى: صيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم. وكذلك عائشة أنه لم يرخص في أيام التشريق عند البخاري، لم يرخص في أيام التشريق أنه صم إلا الحاج الذي لا يجد هديا، ذلك خصه ومنعه. وقوله أيضا اختلفوا هل هذا النهي هو معلل، يعني هل هذا النهي ذلك بالنسبة لي من صام يوم الفطر ولا الأضحى هذا صومه باطل لا يصح ولا يجزئه، واضح؟ بناء على أن النهي للفساد، وطبعا خلاف الأحناف مثل خلاف الأصول. طيب، ولا يصوم اليومين الذين بعدهم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد، كذلك المتمتع وكذلك القارن، يعني كل من وجب عليه الهدي كالمتمتع والقارن فإنه يصوم اليومين. ثم قال: يجوز له صيام أيام التشريق. ثم قال: واليوم الرابع أي اليوم الثالث من أيام التشريق لا يصومه متطوع، أي يكره، لا يصوم هنا إنما يكره أن يصوم متطوع، ويصوم من نذره أو من كان في صيام واجب التتابع، صيام متتابع أي صيام واجب التتابع كصيام الكفارات قبل ذلك. فرق المالكي بين اليوم الرابع من أيام النحر وبين اليوم الثالث، لماذا؟ لأن اليوم الرابع يؤذن فيه، لأن اليوم الثالث يؤذن فيه بالتعجيل. قالوا: فشأنه ليس كشأن اليومين الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى. قالوا: فاليوم الثالث ليس مثل اليومين الأولين، فاليومين الأولين يمنع صومهم إلا للحاج فقط، ويمنع صومهم لمن كان صاحب نذر أو من تطوع، وكذلك من كان يجب عليه صوم متتابع، من كان يجب عليه صوم متتابع فقطعه بسبب يعني يوم بسبب العيد أنه يحرم، واضح؟ يقطع كذلك بالأيام التي يومين الذين بعده. أما اليوم الثالث فيقول لا يقطعه وإنما يصومه بعده، لهذا التفريق. هذا خاص بالملكية أم بالجمهور؟ والله العلم من الله سبحانه وتعالى. اليوم الرابع يوم الملكية. ها؟ اليوم الرابع عند الملكية. لا يصوم متطوع ويصوم من نذره ومن كان في صيام متتابعين قبل ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن أفطر في نهاية رمضان ناسيا، من أفطر في نهاية رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. هذه المسألة تقدمت معنا وتقدم معنا يعني يقول المالكي فيها، وقلنا أن الظاهر الأدلة يخالف ما ذهب إليه المالكية، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صريح في المسألة، وهو أيضا قول جمهور أهل العلم. الإمام الترمذي رحمه الله ذكر أنه قول أكثر أهل العلم كما في جامعه، وخالف ذلك الإمام مالك. وحديث أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مالكي حملوهم لهم يعني التأويلات أن هذا في صومي، حملوا على النذر، وحملوا على أنه يعني المراد أنه لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء، وذلك من الاحتمالات. لكن العلم عند الله سبحانه وتعالى هذه يعني الاحتمالات أنه لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء فقط. قالوا: لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء. حملوا: فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقى، أي فلا قضاء عليه وإنما عليه، لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء، لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء. لكن الظاهر أيضا قلنا أن ردودهم هذه، ويجاب عن هذا بما جاء، لأن هذا الحديث جاء من طريق أخرى يعني عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من نسي، من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم في شهر رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا نص نص في المسألة. كذلك يشهد له عموم الأدلة الواردة بأن الناس معذور، ما ورد من أدلة بأن الناس معذور. وكان بهذا كان يفتي أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وغيره من الصحابة كما قال ابن المنذر وابن حزم أنه لا يقضي إنما يتم صومه وقد أطعم الله وسقى، ولا يجب عليه القضاء والكفارة. والمالكي عندهم يجب عليه القضاء دون الكفارة كما قال المصنف، ومن أفطر في نهاية رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. قوله فقط أي لا كفارة عليه كما هو ظاهر. ويمكن أنه أيضا يشير إلى أن إلى العموم، أو أنه من أفطر ناسيا يعني أيا كان ذلك الفطر، سواء أفطر بأكل أو شرب أو أفطر بجماع. وفي رواية في المذهب عن ابن نافع وابن الماجشون أو أشهر لا أدريهم أن المجامعة تجب عليه كفارة، المجامع ناسيا تجب عليه كفارة، لكن مشهور المذهب أنه لا تجب عليه كفارة. وهذا أيضا هو الظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا أنه تجب كفارة على المجامع قالوا أنه لا يمكن، قالوا أنه لا يحصل منه هذا، لكن الظاهر أنه قد يحصل، فالإنسان قد ينسى والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الأدلة الواردة في العذر بالنسيان هي عامة ولم يرد دليل يخصصها، فالأصل أن تبقى على عمومها فيبقى النسيان كذلك. طيب الناهي من باب أولى، من كان نائما ثم وهو في نومه استيقظ فذهب، كان يعني شديد النوم فذهب إلى المطبخ فشرب، هذا من باب طبعا من باب أولى أن النائم من باب أولى. نعم. وأيضا ذكرنا أن هذا كان يفتي به أبي هريرة، بل قد روى ابن عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه سأله رجل فقال إني أصبحت صائما فنسيت فأكلت وشربت، فقال لا شيء عليك إنما أطعمك الله وسقاك، فقال ثم نسيت فدخلت فأكلت وشربت، فقال لا شيء إنما أطعمك الله وسقاك، ثم قال فنسيت فدخلت فأكلت وشربت، قال لا شيء أنت مر لن تتعودي الصيام. ذلك هذا كان يفتي به بعض الصحابة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال وكذلك من أفطر فيه بضرورة من مرض، هذا معروف لموافق لقول الله سبحانه وتعالى فعدة إن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. والمرض الذي يفطر به الذي ورد في الكتاب الله سبحانه وتعالى إنما هو إطلاق المرض ولم يحدد، لكن الجمهور العلماء ومن المالكية حملوه على المرض الذي يشق، قالوا هذا هو الذي يطلق عليه المرض. المرض الذي يشق على الإنسان إنما هو الذي يبيح له الفطر، وأما إذا كان لا يشق به فيجب عليه الصوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة. لكن ظاهر الله تعالى أن إجابة الكفارة عليه في هذا يعني غير ناهض، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق المرض، فما كان يطلق عليه المرض يعني، وإن كان يعني الجمهور قلنا حدوه بالمرض، ومن المالك يحدوه بالمرض الذي يشق فهو الذي يجب الإفطار. ومن وجب عليه الإفطار بالمرض الذي يشق عليه فليس صومه من التورع بل هو من التنطع، من أخبره طبيب حاذر أو علم من نفسه أن هذا الصوم يمرضه أو جرب ذلك فليس صومه من التورع ولا من الدين، بل هو من التنطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، فليأتي الإنسان يعني الرخصة التي رخص الله له، ويعني لا يملك نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يفعل في تعذيب عباده شيء، العلم عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. قال هل الحامل المبذل تطعم وتقضي؟ الحامل تقضي ولا تطعم، هذا هو في المشهور، واضح في المشهور المالكي أن الحامل أنها إنما تطعم وتقضي. وقلنا رواية أخرى التي ليست مشهور هي رواية أشهر. طيب والمرضعة هم كلاهما تقضي، القضاء واجب على الحامل وعلى المرضع. أما الإطعام فالحامل لا تطعم في المشهور ومقابل المشهور أنها تطعم، والمرضع عكسها تطعم في المشهور ومقابل المشهور أنها لا تطعم. هل يجوز أن يعطى قيمة 60 مسكينة لشخص واحد؟ الذي يعرف كلام العلماء أنه لا يجوز، وإنما يعني يقول الله سبحانه وتعالى إطعام 60 مسكينة، فلا يمكن أن نجعل يعني لا بد أن نعطيه لكل مسكين، أن الشريعة قصدت إلى هذا العدد، فينبغي أن يطعم هذا العدد بالعلم عند الله سبحانه وتعالى. لا وجدت مشقة في البحث؟ نعم. هذا ليس من أهل العلم من قاله. نعم، هو مش هو قول الأحناف أنه يجوز لك أن تطعم الستين، لكن قالوا وتأويلهم هذا. نعم نعم، ذكرناه في الأصول بارك الله فيك. قالوا ولذلك قال المراقي فجعلوا مسكين بمعنى المدي عليه لا يحمل سمات البادي. الأصول قالوا بأن يعني أن يجعل يعني أن نطعم ولو أن نطعم مسكين واحد يعني ستين مد، قالوا هذا تأويل بعيد والأصل وأن يعطى لكل مسكين مد واحد، وقول الأحناف أنه يجوز أن تعطيها لمسكين واحد من الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت مشقة في البحث عن المساكين، ما لا أدري، أظن أن المساكين يعني لا تجد مشقة. مسكين صعب، هذا مشكلة يا شيخ، هو تقليد المسكين. نعم. ما تقول سنة تونس كاملة مساكين. هو المسكين الفقير. فقير قلت سنة المسكين قلت يوم. نعم. هل الطعام عن 30 يوم يجب أن يكون 30 مسكين مختلف؟ نعم. من أفطر في يوم من قضاء من غير قصد في يوم قضاء من غير قصد هل عليه إعادة الصيام؟ إذا كان ناسيا لا شيء عليه، يقول الجمهور. وإذا كان يعني إذا كان متعمدا عليه القضاء، طبعا إذا كان ناسيا من أفطر في يوم قضاء من غير قصد هل عليه إعادة الصيام؟ إذا كان أفطر ناسيا ثم واصل صيامه لا شيء عليه، واضح؟ لا شيء عليه في قول الجمهور، وقول المالكية أنه أن عليه القضاء. إذا كان أفطر ثم يعني تأول وواصل عليه القضاء، أنه صار متعمدا عليه القضاء، لكن ليست عليه الكفارة بالاتفاق، ولا كفارة عليه. كفارة إنما تجب في صوم رمضان فقط. سنة الابتداء إن شاء الله. نقود عوضة الإطعام. نعم. نقود عوضة. طيب نأتي إن شاء الله. قال من الفرق بين القيء والقلس، هو فرق معروف، يعني القيء هو يعني يخرج طعام. نعم، يخرج طعام وبسبب مرض أو غير ذلك. أما القلس هو قد يخرج شراب، يعني يشرب الإنسان حينما تبتلي معدته مثلا، قد يخرج يعني جيرة. نعم جيرة. نعم، ربما يكون الفرق بين البلغم والنخاع. البلغم يحصل أيضا بسبب مرض غير ذلك، يعني هو يعني أغلى من النخامة وغيره. من عطش عطش شديد قد ينحل يسمع الرد، ويصح العطش الشديد دائما متى ما أصابه فليفطر، هذا لا يفطر. يقول هل إذا بلغ الحر درجة هاي لا يمكن للعلماء إفتاء الناس بجواز الإفطار؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ الذي يشتغل في الأشراف الشاقة مثلا، نعم، هل يجوز له أن يفطر؟ هذا عند المالكية، هذا يصبح صائما يعقد النية ثم يذهب يزاول عمله، إذا كان هذا العمل هو الذي يعيش به ليس له قوت إلا هو، فإن يعني عجز وشق عليه ذلك وخاف على نفسه يفطر. شيخ لكن النص واضح، أنا يقول أنا عارض النص، ومن كان منكم مريضا أو على سفر، ليس يعني العلة هي المشقة، لأن المشقة لا تضبط يعني من شخص إلى شخص. صحيح. قد يكون يعني عمل شيخ لكن ليس مريض أو مسافر، يجب عليه الصبر. لكن هم يقولون مثلا هذا العمل هو لا ليس له قوت إلا هذا العمل، ليس لا يمكن أن يعيش إلا بهذا العمل، هذه حجة المالكية الذين قالوا بالإفطار. قالوا وإذا يعني صام مع بهذا سيتعرض لي هي كمثال فقط، يعني تصلح أنه مثلهم عندهم هكذا، لكن هو كما نبه إليك المسألة مسألة محل نظر، لأن الذي ورد في النص إنما هو من كان مريضا وعلى سفر، فتبقى المسألة إلى البحث، يعني أقوال العلماء وهل فيه يعني دليل يجيز يعني هل فيه دليل يصلح أن يخصص هذا العموم، وإلا تعين المشقة، المشقة لا ليست هي العيلة، لأن المشقة لا تنضبط، المشقة لا تنضبط، لذلك لن يعلل بها لأنها ليست منضبطة، وإنما علل بمظنتها وهي السبب. درسناها عند الشيخ البصيري. تعلل التهلكة تولي. إذا خشي التهلكة. لازم يفطر. تولي لازم يفطر. لا إذا لابد أن يخرج إلى حقله. هو لابد. لابد أن يصبح صائما ويخرج إلى عمله ويزاوله. يزاوله ثم يفطر. هكذا هذا يفطر. إذا خشي على نفسه لذلك يفطر. إذا خشي على نفسه لذلك يفطر. نعم. شيخ. هو يطيق الصيام. هل يدخل في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية؟ هذه الآية نسخت. هذه الآية نسخت. نسخت. كل أهل العلم قالوا أنها نسخت. لا لا لا لا هو أصل الخلاف في النسخ، هل أصل مسألة النسخ أيضا فيها خلاف، هل النسخ يكون رفعا له أم يمكن أن يتجدد بعد ذلك بسبب، لكن يعني جمهور العلم على القول بنسخها، ولكن قول ابن عباس أنها بقيت في الحامل المرضى، وحتى مسألة المالكي هنا الحامل المرضى لم يعتمد على قول ابن عباس وحده، إنما هو من أدلتهم ولهم أدلة أخرى غير هذه. هذا الشيخ يدخل في فهمه، هناك من العلماء من قال معناته هذا هو الشيخ يدخل في قول الله عز وجل والذين يطيقونه، فهو يطيق الصيام، يطيق الصيام معناته أنه يستطيع أن يصوم، ولكن بالمشقة، مشقة كبيرة ما تجد عمل 12 ساعة ولا، فيدخل في هذا القول. إيه لو أخذ الكلام نستحبه الصيام كان رمضان نستحبه لحد يصير. هذا هذه الآية هذا كان من الأول أن رمضان كان الاستحباب، واضح؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومن لم يريد ان يصوم وان تصوم خير لكم، ومن يعني لا يصوم عليه فديه، لماذا؟ لان رمضان لم يكن واجبا ثم وجب رمضان، يقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وبقي النص ومن كان مريضا على سبيل فعدة من ايام اخرى، فنحتاج الى ادله تخصص هذا النص. هناك من الصبيان من يبلغ ولم ينضج عقله بعد فليأخذ حكم الوجوب، إذا كان هذا النضج يعني يصيره معتول يعني رفع القلم، يعني الدليل الذي ورد فيه حديث علي بن طالب في سنة الترمذي، ويعني دليل أن الصبي ليس مكلف، نقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، حديث مشهور، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتول حتى يعقل، فإذا كان يعني النضج ليس يعني النضج والرشد هذا في المسائل البيعات وفي بعض العقود قد يراعى وفي تسليم المال إليه، وأما في إيجاب أحكام الله سبحانه وتعالى أحكام تعبدية أخرى ينبغي يكفي فيه البلوغ، فقط اللهم إلا إذا كان يعني عدم النضج يوصله إلى الجنون يعني ليس بعاقل لا يجب عليه من عندما تشعر تعالى أقول رجل يشتغل ثلاث ساعات في الدار فأوف طويلة حياتي في سفر يعني كيف هو عمله ساق تأخذ ترى تويت معن تويت مود تعملي من 20 أو 30 أو 40 سنة فهو على سنة لا يقول لا يفرط لا يفرط للعطلة طيب عطلة حفر هذا إنه عطلة أسبوعين مثلاً شيء ليه وعند سفر ها ليه وعند سفر في الطويل هو عمله في القطار ليه وعند سفر كيف ليه وعند سفر حمل خربني هذا يخربني هو السفر هو المتعارف عليه إنه هذا عمله سفر يعني مسألة مختلفة يعني ما أدري يعني ما لكن ظاهر أنه يفطر عند الله سبحانه وتعالى لأنه مسافر يفطر ولا كفرت عليه شيخ نعم طبعا درسنا هكذا شيخ إذا كان يفطر النقول هذه فيها خلاف يعني كبير بين العلم يعني هل هذه المسألة هل يعني هذا بناء على هذه العلة يعني معلل أم هو يتعبد؟ هل هو يعني مفهوم المعنى معقول المعنى أن يعني هذا الإطعام إنما هو لإغناء هؤلاء الفقراء أم ليس إنما هو أمر تعبدي وليس معلل؟ قائل بأن الأمر تعبدي يلزمون ويقول لا يجزي غير الإطعام، قائل بأن الأمر ليس أمرا تعبديا وإنما هو معقول المعنى يقولون يجزي النقود، وهذا العلم عند الله سبحانه وتعالى هو الأقرب، لأنه هذا هو الأقرب أنه تجزي النقود، ذلك أنه يعني في مسألة أن الصحابة أخرجوا في زكاة الفطر أخرجوا قيمتها، وإن كانوا لم يخرجوها نقودا يعني لكنهم أخرجوا قيمتها طعاما كما فعل معاوية وغيره، وكذلك أيضا أن النفع للفقير قد لا يكون لا يحتاج طعام وإنما يحتاج إلى هذه إلى هذا المال في القارب. الله رب العالمين نسأل في خلاف من العلماء من يقول لا يجزئ منه في الخروج من الخلاف والاحتياط أن الإنسان يخرج هذا طعاما حتى يخرج حتى يعني يكون يعني مطلق حتى يسلم حتى يسلم هو أكثر أيضا موافقة للنص أكثر موافقة للنص واضح لذلك جانب التعبد فيه أكثر وإن أخرج يعني نقودا بناء على مراعاة لحال شخص معين أن هذا الفقير بعينه لا ينفعه لطعامه إنما يحتاج إلى المال وفعل فالظاهر أيضا أنه يجزئه والعلم عند الله ينظر إلى العلة شيخنا نعم العلة ينظر إلى نعم هل هو معلم هو أجزاء يعني الشخص كذا نعم يمكن أن يخرج نقود بالنسبة للرجل الذي عنده مرض مزمن مداوم يعني هذا يطعم لا يطعم عند المالكية لا يطعم على القول الذي يقول أنه يطعم يطعم في رمضان ولا بعد رمضان بعد الطلوع مسألة الطعام في حد ذاته والله الظاهر أن الأمر واسع أنه يطعم يعني متى شاء لأنه هو لا يتأتى من القضاء لذلك يطعم متى شاء أما في مسألة من يقضي فالإطعام يأتي وجوبا بعد القضاء هكذا يقولون هكذا مسألة أفضل الحاجب والمحجوب نعم. إذا كان الحاجب سيستعمل أدواته لن يستعمل فمه يدخل في لا يدخل وشيخ دليل الذين قالوا بالنسخ مسألة الحجاب مسألة الحجاب قالوا الأحاديث واردة بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وما ورد كذلك يعني من ترخيصه للحجاب قالوا هذا متأخر عن الأحاديث التي ورد فيها القول دليل أنه متأخر نعم قال ورد في بعض الطرق وبعض التواريخ وبعض أيضا الصحابة الذين رووه التاريخ أيضا أن احتجاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد بعض الطرق أنه في الحج لكن هذا الحديث أيضا فيه هو صحيح البخاري لكن فيه خلاف كبير هل هذا الحديث هو هل هذا الحديث احتجم وصائم أو هل هو يعني هل ذكر الصيام فيه محفوظ أم ليس بمحفوظ لأنه وهل هو يعني موافق للحديث الآخر حديث احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هل ذكر الصيام فيه محفوظ أم ليس بمحفوظ هذا محل من العلم من يعلم يعني ذكر الصيام من يعلم ذكر الصيام فيه ويقول أنه محفوظ إنما هو احتجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقط أيضا نعم ذلك محمد